وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في المسألة رقم شقد؟ الثالثة، يعني إذا كان منشأ الشبهة التحريمية، إذا كان المنشأ هو تعارض النصين في مثل هذه الحالة، شيخ الأنصاري قال بأنه المناسب هم ما تنقول بالبراءة والإباحة، والإخباري ما عند دليل على وجوب الاحتياط غير ما تقدم، ورواية مرفوعة ماذا؟ مرفوعة ماذا؟ زرار أو العلامة إلى زرار، الذي دلت هذه الرواية على أنه عند تعارض النصين، يعني واحد مبيح وواحد حاضر، حاضر يعني ماذا؟ محرم. هنا ماذا الرواية قالت؟ لابد من الاحتياط أولا، إذا لم يمكن فالحكم هو ماذا حينئذ؟ التخير. كيف؟ وأنه ابتداء الحكم هو التخير، لكن الشيخ رد هذه الرواية بأنها ضعيفة السند. هذا خلاص درسنا الجديد من الآن. ثم إنه هل هذا أصل هل الأصل أصل البراءة؟ مو إحنا أصل البراءة، إحنا ماذا رأينا أنه نعمل إحنا دينا؟ إحنا رأينا نعمل بأصل البراءة مو بالاختيار. هل هذا الأصل يمكن أن نقول أنه مرجح؟ علما مرجح يصير على رأينا، يصير مرجح علما اليا خبر، هنا خبران تعارضا، واحد يقول هذا الشيء حرام وواحد شي يقول مباح. احنا رأينا ماذا؟ اجراء اصل البراءة والاباحة، مو هيك ولا؟ لكن نقول هذا اصل الاباحة يكون مرجحا للخبر الدال على الاباحة، هكذا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بأن الخبر بأن الخبرين يتساقطان بالتعارف، وأصل الإباحة نأخذ به من باب أنه مرجع نرجع إليه بعد تساقط الخبرين، لا أنه يكون مرجح. هذا احتمال مين؟ احتمال رقم ثلاثة، أنا نقول ما يستعقل الخبران، نتوقف عن العمل بالخبرين ونرجع لمن؟ إلى أصل الإباحة. هذا همات ماذا؟ احتمال ثالث. أو نقول بأنه لا، أصل الإباحة لا يكون لا مرجحا لهذا الخبر على ذا، ولا يكون مرجعا بعد تساقطهما أو بعد التوقف. لا لا لا، شنو فيه؟ نقول رأسا نتخير بين الخبرين، تخير بين تخير، لا أنه الرجح ياهو اللي بموافق الأصل الإباحة، ولا نقول يتعارك ويتساقط ونرجع للأصل، ولا نقول شنو، نقول يتعارك يتعارض ونتوقف، ما نقول يتساقط، نتوقف عن العمل بأي واحد منهما أو نرجع للأصل. شنو نقول؟ نقول لا، رأسا في مثل هذه الحالة نتخير بين الخبرين، التخيير ابتدائي لاستمراري. ابتدائي واستمراري بعد شنو هذا؟ شنو الحكي هذا؟ مو اذا ردنا نقول انه نتخير بين الخبرين، قد مرة نقول انت مخير ابتداء. ابتداء يعني شنو ابتداء؟ يعني يلا ابوي انت الان خبران اصعدك، واحد يقول الجقارة حرام، واحد يقول شنو على المباح، يلا تخير فرد واحد من عدل، يلا ها يا هو تختاره يا هلي والمك على او اختار حرام. ما احب الجقاية. فهذا مرة نقول اذا اختارت هذا بعد بشر ما جرت بس اختار الخبر الاخر. هذا يسمونه الاخير شنو؟ ابتدائي. وفاد مرة نقول لا تقدر هلو مختارتها باتر تختار ذاك عبات رجل هذا وهكذا كل يوم تلعبوا على الحبلين قلت اللي يقولون فيصير هذا التغيير استمراري. كم وجه صار؟ كم وجه صار اذا مجموع الوجوه يبقى خمسة معنا فالخلاصة قاعد اكرر من اول اذا تعار خبره مسألة هدعة. واحد يقول حار شي حرام مثل شرب الجقار، واحد يقول حلال، واحنا ما نقول مثل ما قال اخباري من الاحتياط، احنا نقول اباحة. مثل في مثل هذه حالة احتمالات خمسة. قد مرة نقول نأخذ بالخبر الموافق لحن الإباحة، يعني أصلا يكون مرجعا للخبر ادعى الإباحة. ومرة نقول يتفاقران من العلماء للإباحة، ومرة نقول مصافا توقف، يعني لا نعمل لا لهذا ولا بذاك، ونرجع الماء الى اصل الاباحة. ورابعا نقول لا لا نرجح الموافق للاباحة، ولا نقول يتحرضن ونرجع لاصل الاباحة. فاصل الاباحة لا مرجع ولا مرجع بعد التعارض والتفاقم، او بعد التعارض والتوقف. لا لا لا لا هو مرجح او مرجع كشنو؟ نقول ابتداء ان نتخير بين الخبرين كيف اياه اللي بيجي التحليل. فهد مرة نقول تخير ابتداء ثالث، وفهد مرة نقول التخير ثالث ماذا؟ استمراري. هذه احتمالات خمسة اوجهها يا احتمال يا احتمال اوجه ذن احتمالات. يقول الشيخ هذا الحكي بالله الذي ذهب السائل الان هنا يا احتمال اوجه في بحث التعادل والتراجيح ان شاء الله تعالى. بحث التعارض هو هنا، بحث التعارض هناك. هنا احنا شغلنا فقط بس نريد فقط وفقط ان الاحتمال واجب. نريد نضرب الاخباري مولانا، والاخباري كان يصر علينا على وجوب الاحتياط. هل نقدر احنا نريد مطلع احتياط مواجه؟ هم بعد الاحتياط مواجه فانت شو نسوي؟ نرجح الخبر موافق للبراءة، ينقول يساقطن يهرر يساقطن ونرجع للبراءة، لو نتوقف نرجع للبراءة، لو نتخير في هذا ما نقولي. وعلى جميع التقادير الخمسة بالتالي الاحتياط صار لازم يوم ولازم ما لازم. هو هل اخدار هرر ينثبت ريد من في وجوب الاحتياط؟ اما بعدنا في وجوب الاحتياط نحكي شنقول اي وجه من ذنب الوجوب الخمسة ناخذ به؟ فبعد بكون الى بحث التعادلي والتراجيح ان شاء الله. بس احنا الان احنا هل نقدر احتياط ملازم ضد الاخبار الرجل، لان نحن بحث البراءة والاحتياط. اما بعدنا في الاحتياط شنقول من احد ذنب الوجوب الخمسة؟ هذا احنا كمنا نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، ثم إذا لم نقل بوجود الاحتياط ففي كون أصل البراءة مرجحا لما يوافقه. إذا لم نقل بوجود الاحتياط هاي ملتفت إليها، إذا لم نقل بوجود الاحتياط بني الوجود الخمسة إذا لم نقل بوجود الاحتياط بني الوجود الخمسة ففي كون أصل البراءة مرجحا. واحد لما يوافقه. فمن يوافقت البراءة إذا يوافق الخبر الذي يدل على الحلال أو كون الحكم الوقت يتوقف ويرجع المن إلى الأصل. أصل إباحة احتمال ثاني. ترى أنا العبد بالعبارة إذا فهمك يعني شلون العبارة ترتيب. احتمال الثالث أو التساقط نقول يتساقط أو نرجع إلى الأصل. قد واحد يسأل يقول شنو الفرق بين التساقط وبين التوقف؟ أكو فرق بيناتين يوم أكو ملتفين تقولني ولا؟ أقول شوف الثمرة هنا تظهر. معنى التساقط يعني يموتن يموتن يعني كوجودهن كعدمهن يعني كأنما ماتوا خبران. إذا ماتوا خبران فنرجع للأصل وإن كان الأصل مخالف لكليهما لكليهما لكليهما يعني شو لكليهما؟ مثل واحد يدل على الوجوب وواحد يدل عليه من على الحرمة على الحرمة مثلا أقول وإن كان صار خارج عن مع الكلام لكن كمثال إذا وضع الفكرة به. إذا أريد أرجع إلى أصل إباحة أصل إباحة مخالف لكليهما يجوز أو ما يجوز نقول إذا مات مات الميت معدوم بعد فأقدر أرجع لهذا الأصل وإن كان مخالفا. أما إذا فرض قلنا بالتوقف بالتوقف يعني شنو معنى؟ يعني بعد الموجودات بس واحد يضرب الآخر واحد ما يخلي الآخر يمشي. فإذا كان بعده الموجودات بس واحد ما يخلي الآخر يجي إذا ما أقدر أرجع المن إلى الأصل المخالف المن اللي كليهما. ليش؟ لأن إذا الأصل مخالف لي كليهما فالاثنينات ماذا بالتالي ينفن؟ لأن الموجودات بعد ما ماتت اثنينات ماذا ينفن؟ هذا الأصل المخالف لي كليهما. فلذلك إذا قلنا بالتوقف ما نقدر نرجع الأصل إباحة. إذا واحد يدل على الوجوب واحد يدل على الحرمة ما أقدر أرجع ماذا إلى أصل إباحة. ليش؟ لأن قلنا بالتوقف معنى التوقف أنه ما نعمل به لكن مو معنى أنه يجوز ما يصنع أصلا وما نقدر نرجع ماذا للأصل المخالف. الثمرة إهنا مولانا تظهر بعد لا أطيح. زين الاحتمال الرابع أو التخييف. يعني شو هو التخييف؟ يعني بويا لا نقول بأن الأصل مرجح. التفت لتعبيراتي ترى لا بأس فيها إذا تلتفت لها وبعدين كذا تكتبها. لا نقول الأصل مرجح كما يضيع احتمال أول ولا مرجع كما في الثاني والثالث. فشنو الأصل؟ هيك هيك شنو هيك؟ يعني نتخير بين الخبرين. الأصل مندير لبعد أبدا ما يفيدنا شيء لا مرجع لا مرجح. يصير نقول بالتخير بالتخير بين خبرين في أول العام يعني بدائي في الابتداء أو دائما. هذا الاستمرار يعني هذا الاحتمال الخامس يقول وجوه وجوه يصير مبتدأ مؤخر والخبر المقدم خفيفان. طيب الله يا وجه هو الأنسب شيخنا يقول اسكت شنو يا وجه هو الأنسب ليس هنا محل ذكر. ذكرها محل ذكرها وين المناسب؟ التعادل والتراجيع. يا بنيش إذا مو محل ذكرها؟ يقول فإن المقصود هنا نفي وجود الاحتياط لأن هنا تحنا عركتنا وياما ويا الإخباري نريد نضرب الإخباري وضربتنا الإخباري بيما تحصل بنقول احتياط ملازم. أما بعد ما قلنا الاحتياط ملازم يا وجه من ذني نختاره يعني قلنا ذني وجود خمسة يجب على تقدير عدم القول بوجود الاحتياط يا وجه نختاره فمو محل إهنا هاي مو عركة الإخباري هاي بيناتنا بعد تصير العركة نخليها إهدار. بقي هنا شيء الشيخ يقول إذا إن شاء الله ابقينا أحياء سالمين إن شاء الله إلى بحث التعارض تعادل والتراجيع إذا وصلنا لهناك يوجد عنوانان هناك ما تنبين يعقدهما العلماء في بحث التعادل والتراجيع. هسه بالمناسبة هنا هم ما تحنا خنشير قلنا خليه هناك. ليش هنا؟ خابس هناك على اي حال. طلع اكو عنوانين يعقدوا، العنوان الاول البحث الاول هذا، اذا كان عندنا خبران احدهما ناقل والاخر مقرر بمن نعمل؟ ياه الرجح ياه ناخذ به. يقول انا ما فهمت ناقل مقرر يعني شنو. بوي الخبر اذا موافق للاصول، مثل يقول الدقائق حلال، هذا موافق للاصول ولا اصول اباحة عدل، هذا موافق للاصول، شو يسمونه مقرر يعني يقرر ويمضي ويأكد الاصل. واذا مخالف يقول حرام، هذا يسمونه ناقل يعني قاعد ينقلنا عن من عن الاصل. فاذا عندنا خبران واحد ناقل او واحد شنو مقرر، واحد يقول هالشيء واجب واجب واجب، هذا شو نسميه ناقل او مقرر؟ هذا اذا يقول واجب هذا ناقل، لان الاصل شو يقتضي اباحة، هذا من وجوه براءة، هذا يكون ناقل. وخبر ثاني يقول لا ما واجب هذا الشيء مباح، هذا يصير مقرر. فانا سب هالبيان شبينت لك ان الناقل لو يصير خبر تحريمي لو يصير خبر شنو وجوبي. الناقل من اول اقوله يعني الذي يخالف الاصل، إذا لو يدل الخبر على الوجوب لو يدل الخبر على من على الحرمة انتبه جيدا مولانا. والمقرر شو يقول؟ يقول مباح، مباح. فالخلاصة العنوان الأول إذا تعارض خبران واحد ناقل وواحد مقرر بمن ناخذ؟ العلماء شو يقولون؟ بمن ناخذ؟ يلا العلماء شو يقولون؟ مولانا أكثر العلماء أكثرهم يعني هيك شي يقولون أكثرهم، ومنهم العلامة أكثرهم شي يقولون، ومنهم العلامة شي يقولون، دول أكثر العلماء يقولون ناخذ بالناقل، بالناقل الخبر ماذا؟ الناقل نأخذ به، هكذا يقول يعني نأخذ بها خبر الذي يدل على من على الوجوب أو يدل على الحرمة أكثر من شيء، على الوجوب أو يدل على الحرمة أكثر من شيء. هاي كلمة الأكثر لا تنساها، أكثر العلماء اللي يشغل بيها اللي يشغل بيها هي الإسلام منها يجي أكثر من الأكثر، فالتفت لها جيدا. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني الذي يبحثونه هذا، يقولون اذا فرض على انه كان عندنا خبران، واحد يقول فلان شيء حرام واحد يقول شنو لا مو حرام شنو حلال مباح، ياهو نقدمه ياهو الذي ناخذ به؟ فأحد الخبرين يقول هذا الشيء شنو حرام، والآخر شي يقول هذا الشيء لا مباح. يعني أحد الخبرين حاضر، حاضر يعني شنو حاضر من الحاضر، والثاني شنو مبيح. بمن نأخذ هنا؟ العلماء شي يقولون؟ علماء هنا شي يقولون؟ أقوله أنت تقول لي شيخنا شنو الفرق بين هاي المسألة والعنوان العنوان والعنوان الأول من تفسير شقول نيولا؟ أقول لك صحيح، ذاك العنوان الأول عنوان كلي وهذا ماذا مصداق من مصادق من مصادق العنوان الكلي ذاك الأول. فهناش قالوا العلماء كلهم وأكثر لا كاد يكون وفاقا مو أكثر، هناك أكثر قلنا هنا شنو هاي كلمة أكثر اخذرها قلت كل زين انتبت إليها. هنا شو يقولون؟ هذا يكون اتفاقا بالي، ها يقولون يقولون يقولون محفوظ السلامة بتقديم شنو الحاضر على المبيح. الحاضر. يعني بعبارة أخرى شنو الحاضر؟ يعني الناقل. مو شيء ولا هناك الجالو، هناك الجالو هم الناقل، ليس الاشتباه حدك، هم الناقل جالو مقدم هنا، بس الأكثر هناك سن. هناك هذا يكون اتفاقا. خب احنا شو اشكالك وعدنا على هالحكي؟ خلاص هذا اللي هم في باب التعادل والتراجع. الشيخ الأنصاري يريد ثلاث اشكالات، لا تقدر تتجاوب يولا. اشكال الاول يقول المسألة الثانية مو قلنا من مصادق الاولية يولا، فاذا من مصادق الاولية لازمه ماذا؟ اذا الاكثر هناك مثل علماء مشجد عددهم مثلا 100، الاكثر يعني مشجد مثلا الاكثر 90، مو مثلا 90 هناك كانوا يقولون لتقديم الناقل لازمه هنا في هاي المسألة الثانية، عم 90 يقولون لتقديم ياهو الحاضر، فشلون صار هناك 100 يقولون وهناك 90؟ هاي شلون يصير؟ معنى هاي واحد من المصاريخ سيل، فكيف هناك صار اتفاق على تقديم عفوا هناك الأكثر قالوا بأنه الناقل هو المقدم، لكنه لما هنا وصلوا ايش قالوا؟ كلهم قالوا على انه الحاضر يقدم، مع ان المناسب شنو؟ من اكثر يكون، لان هاي المسألة الثانية من مصادق تلك ولا ابوية، فاذا من مصادق تلك فلازمه، اذا 90 هنا يقولون بتقديم الناقل يكون هنا شنو؟ هم 90 يقولون بتقديم الناقل، بتقديم الحاضر، لأن الحاضر هو الناقل. فشلون صار هنا 100 يقولون بتقديم شنو؟ الحاضر. لكن هنا في المسألة الأولية شو 90 يقولون بتقديم الناقل؟ هاي شلون يصير تهافت هذا؟ ما تفتشوا وش أقول أن يولى لي وضوح المطلب. بني المطلب واضح بعد. فالخلاصة هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني هذا أنه الإشكال الثاني هذا أنه نحن نجد أن العلماء في المسألة الأولية أكثرهم قلنا إيش قال بتقديم شنو؟ إيش قال والله؟ قال ناقل. وفي الثاني إيش قالوا؟ كلهم مثلا بتقديم الحاضر. لكن شو عملا بالفقه لما يجون ويتعارض خبران، واحد شنو يقول الدقائق حرام وواحد يقول حلال، بالفقه شو يقولون؟ بالفقه لما يجون عملهم شو عملهم؟ عمل الفقهاء مولانا، عمل الفقهاء شنو؟ على التخيير. يقولون تخيير، يقولون تساقط، ويرجعون علمه الى الاصل. ماكو ما شفنا انه فارس فقيه يقول بلي بلي يقول مثلا انا نقدم الناقل او الحاضر، شيء ماكو سيرة من العملية على خلاف هذا الشيء. وهي قوي ترى هذا الاشكال، وهي قوي هذا الاشكال، الاشكال تهافت بين فتواهم بالاصول قولهم بالاصول وبين عملهم بالفقه. والاشكال الثالث هذا يقول أكو جماعة نسبولهم في كلتا المسألتين أنهم شي يقولون في كلتا المسألتين، يعني شنو ما زيش الأولية والثانية شي يقولون؟ جماعة ما أدري 20-30 واحد ما أدري يقولون بالتخيير، بالتخيير ماكو حسبة نقدم ما أدري شنو ما أدري شنو ناقل على المقرر حشنو. فإذا جماعة منسوب إلهم هذا شلون احنا قلنا في المسألة الثانية؟ ايش قلنا في المسألة الثانية؟ اكو شنو قلنا؟ دعي اتفاق. شو اتفاق شلون يصير؟ اتفاق على انه نقدم، قلنا شنو ياهو نقدمه؟ الحاضر، مع انه منسوب الى جمع من الفقهاء انهم يقولون لمن؟ بالتخيير. فالخلاصة هذا النسبة إلى جماعة أنهم يقولون بالتخيير ينادي أن ننتبههم في المسألة الثانية أنهم كل الفقهاء يقولون بمن؟ بتقديم الحاضر. هاي ثلاث إشكالات سجلها الشيخ الأنصار علينا على الكذا على العلماء. بس يلا شلون يجاوب؟ بلا شوف جوابه الشيخ الأنصاري. يقول يكون احنا ندافع، ما يصير مولانا، ما يصير علماء يكون دافع عنه. طب اشكالك الاول شنو هو؟ اشكالك الاول، اشكالك الاول ما هو؟ شنو اشكال؟ انه شلون العلماء المسألة الاولية. اشكالك الاول هيك كان بعد بعد كذا، شلون قلنا الاكثر يقولون بتقديم الناقل، لكن في المسألة الثانية شوف كلهم يقولون بتقديم الحاضر مو الأكثر. شلون هنا كلهم هناك الأكثر صار؟ الجواب نقول لعله هناك وين هناك؟ يعني في المسألة الأولية. متى أولية؟ شنو هي؟ ضل لا أنساها. المسألة الأولية إذا تعارض ماذا؟ الناقل. قلنا شنو الناقل؟ معناه الناقل يعني لو خبر وجوبي لو خبر تحريمي، بس هذا مقصود. إذا تعارض ناقل ومقرر، ناقل يعني شنو ناقل؟ يعني خبر وجوبي، يعني الناقل يصدق على خبر وجوبي، ومقرر، مقرر يعني شنو؟ يقول بالإباحة. فالأكثر شي يقولون انقدم الناقل، مو؟ في المسألة الثانية ايش قالوا؟ إذا تعارض شنو؟ خبران، واحد شنو؟ وجوبي وواحد تحريمي؟ تحريمي، هاي المسألة غير ذي شرح الصين. هنا كلهم يقولون بتقديم الحاضر، هناك الأكثر يقولون بتقديم الناقل، الناقل لكن بمعنى الوجوب. المنافسة بعد ما قلنا هذا كان إذا والله العالم. المقصود إذا هيك كان مقصود يمكن هيك شيء. فإذا يمكن هيك شيء ارتفع التنافس البين. وبحمد الله خلصنا دفع الإشكال الأول. ونجي للإشكال الثاني، خلص سهل إذا هيك شيء. الإشكال الثاني شنو هو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني بالله لا ننسى شنو هو الإشكال الثاني؟ شنو الشان؟ أنه الفقهاء نسب إلهم أكثرهم مدري كلهم يقولون بتقديم شنو؟ أكثرهم يقولهم الناقل. لكن بالفقه إذا تعارض خبران، واحد تحريمي أو واحد إباحتي، الفقهاء سيرتهم العملية علينا. قلنا لو تخيب لو تساقط والرجوع علما الى الاصول، ما صعدهم يقولون بتقديم الناقل. وحتي هذا شلون تقول؟ فكلامهم في الاصول يخالف شنو؟ عملهم بالفقه. والحال هم يعلمون يقولون الانسان يكون عمله لا يخالف قول الجواب. يقول لعله لما بالاصول كانوا يحشون بالاصول. ايش حشوا؟ ايش قالوا بالأصول؟ شنو قالوا؟ لا أنت كل ساعة أطرد منته. بالأصول قالوا بتقديم الناقل. إنجل شانوا يحسن على مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص. شنو قولوا؟ القاعدة تقتضي أن نقدم شنو الناقل. لكن بالفقه لما اجوا عملهم علينا انطار التخيير. ليش قالوا بالتخيير؟ لان اكو نصوص تحكم على ذيك القاعدة. شو تقول النصوص؟ تقول بويا تخير. هذي الفقه عاملة وعلى التخير من باب شنو؟ النصوص، لا من باب ان التخير هو مقتضى قاعدة حتى ينافي ما قالوا هناك. فتأمل مولانا جيدا، فتأمل ظاهر، شوف هذا وجه اللي قاعد يبين لك، فإن ظاهر كلماتهم في الفقه أنهم يقولون بالتخير هم من باب مقتضى القاعدة. فالمنافاة بعدها موجودة، مو من باب أخبار خاصة، من باب القاعدة. هسه كلماتهم شلون؟ همزين الشيخ الأنصاري ما ذكر همزين، وإلا تعال يذكر أن كلماتهم تبضي لك أمات ماذا؟ لا نشقال وفلتان نشقال، بس إيش تقال وكل الزين. على اي حال خلاص استاذ هذا عنوان بحث ماذا خلاص فالخلاصة ابهرت لك هذا الموضوع فالخلاصة فالفرد ما اجاب عنه هيك فالمقصود واحد ايش نسبهم واحد ايش نسبهم مثلا ها لا مو نسبه الى بحثي في كل مسالتين هيك فالخلاصة ماذا في المسألة الأولى هناك مسألة ثانية عنوانه مسألة الأولى إذا تعارض خبر الناقل ومقرر الأكثر قالوا بتقديم الناقل مسألة الثانية يقولون أنه إذا تعارض خبر محرم حاضر وخبر مبيح اتفاق أكو على تقديم شنو الحاضر هنا إشكالات ثلاثة الإشكال الأول شلون صار هنا اتفاق وهناك الأكثر مع أن هذا مصداق من ذاك إشكال الثاني على أنه ماذا هذا كلامهم بالأصول ينافع عملهم بالفقه في الفقه يقولون يو تخييد وتساقط والرجوع على الأصل والإشكال الثالث أنه نسبوا إلى جماعة من الفوائد يقولون بالتخييد في تلك المسألتين وهو ينافي نسبة الوفاق لهم في المسألة الثانية على تقديم الحاضر الشيخ الأنصاري قال أما الإشكال الأول فيمكن الجواب عنه بأنه هناك الأكثر قالوا بتقديم الناقل بس غرض من الناقل خبر وجوبي فقط يعني كالناظرين نشوفها الوجوبية يعني الوجوب ناشئ ماذا من وجود نصين متعارضة ما ناظرين نشوف التحريمية أيضا إذا راح نشوف فرق بين المسألتين ماكو منافع هناك الأكثر قالوا بتقديم الخبر الوجوبي هنا المسألة ثانية لو تعارض محرم ومبيح الكل قالوا بتقديم المحرم والإشكال الثاني هم يمكن حل بأن يقال هناك قالوا ماذا بتقديم ماذا عن ناقل يوم أكثرهم لو كلهم سلمي أكثر ما نشغل من هالناحية هناك قالوا من باب مختلف القاعدة بالفقه إجوا قالوا بالتقديم أو تفهم أخبار فتأمل لأن ظاهرهم لم أخبار فتأمل لأن ظاهرهم لما بالفقه يحشون ظاهرهم أنهم يقولون بالتخير لا من باب الأخبار من باب أنهم مخلوق قاعدة فينابع فيهم هناك نطبق العبارة يقول بقي هنا شيء هذا البحث الذي بيناه نفسه تقريبا يجي لك في بحث التعادل والتراجيع لكن رقم الصفحة ما به الأطيكية لاختلاف النسخ بقي هنا شيء وهو أن الأصوليين عنونوا في باب التراجيع تعادل التراجيع الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل مقرر يعني على المخالف هذا عنوان هذا البحث ونسب تقديم المخالف للأصل اللي يسمونه الناقل نسبه علما إلى أكثر الأصوليين بل إلى جمهور الأصوليين ومنهم قلنا هذا منهم منهم منهم منهم هذا منهم منهم العلامة هم شوية خلي الذهن العلامة قدس هذا بحثهم الأول بحثهم الثاني وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة قالوا هذا مقدم عليه من على الدال على الحاضر تقديم الخبر الدال العصر والخلاف فيه مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الدال الحاضر ياه المقدم ياه المؤخر وذكروا هذا مسألة التقديم ياه المقدم والخلاف فيه في هذا البحث ونسب تقديم الحاضر المن على المبيح إلى المشهور لا إجماع قلنا بل يظهر من المحكي عن بعض عدم الخلاف بالي في ذلك نقطة عندنا إشكالان الإشكال الأول مثل المسألة الأولى مو اتفاق أكثر يعني 10 كانوا مخالفين ينافي الوفاق الثاني يعني الثاني مصداق الأولى كما أن هذا الإشكال الثاني هذا الإشكال الثاني كما أن قول الأكثر في المسألتين الثالث يجب في المسألتين الأكثر ايش قالوا بتقديم هذا الناقل الأكثر ايش قالوا انت بالتالي هيك وهذا الناس عملوا بالفقه بالفقه يقولون تخير أو تفاقد ورجع الأصل مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل فشي يقولون بل التخير يقولون به أو شي يقولون أو شي يقولون أو الرجوع للأصل بس الرجوع للأصل شنو هو؟ نقول يساق ونرجع للأصل الأصل شنو هو؟ بس لو البراء على رأينا لو الاحتياط على رأي الأخباريين أو الرجوع علما إلى الأصل الذي هو وجوب عند الأخباريين والبراء عند المجتهدين عند الأصوليين حتى العلامة حتى العلامة مش يقول لأنه تخيير لأنه يساقط ونرجع للأصل. ليش قال حتى العلامة؟ حتى لأن العلامة بيت الساكرناه باسمه الصريح. كان يقول الرجال بتقديم الناقل كان يقول. فشلون انت بالفقه مولانا؟ انت علامة تقول دينا بالتخير او تقول ماذا بني بالرجوع للأصل. الإشكال الثالث: مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير، وهذا ينافي ماذا؟ الاتفاق الذي نقل في المسألة الثانية على تقديم الناقل. اتفاق معناه ما أكو، مع أنه جماعة ذهبوا إلى السنة. ويمكن سيدي يدفع الإشكال الأول، يقول يمكن نظر في المسألة الأولى على شغل وجوه، ويمكن أن يقال إن مرادهم من الأصل في المسألة، في مسألة الناقل والمقرر المسألة الأولى مقصودهم من الأصل، قالوا نقدم شنو المخالف للأصل، بس قصدهم للأصل يعني شنو صعد من الوجوه، ناظرين للوجوه، فقالوا ناخذ بالناقل يعني المخالف لأصالة الوجوه كله بعد في الوجوه في الشبه الوجوبية بعد للتحريم ما ناظرين إلى إصالة البراءة من الوجوب، هذا مقصودهم فقط وفقط مو مقصودهم لا إصالة الإباحة، ما نظر إلى إصالة الإباحة الذي اتوافقوا يا من إصالة الإباحة وهي التحريم والوجوب اثنيناتهم، لا لا لا لا لا لا لا لا مقصودهم من هذا فقط إصالة البراءة من الوجوب، فناظرين إلى شبه الوجوبية. فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاضر، فيفارق ياه يفارق فعل يفارق أول الأول يعني البحث الأول راح يفترق عن من؟ يعني الأول ناظر إلى الوجوبية، يفترق عن مسألة تعارض المبيح والحاضر، الثاني ناظر إلى التحريم يا شباب التحريم، أو أن وأن العصر هنا في النسخ بعض النسخ مكتوب أو، هذا لما يكتب أو واحد إيش بناءه؟ بناء جواب آخر، معنى مو جواب آخر، هذا هو جواب عن الإشكال الثاني، هذا جواب عن الإشكال الثاني، فإذا جواب عن الإشكال الثاني مناسب شي يصير ويه مو أو ويه يكون يصير، وأن حكم أصحابنا بالتخير أو الاحتياط، وين قلني حكون بالتخير أو الاحتياط بالفقه لما يوصلون يقولون إذا تعارض خبران يحكون بالتخير أو الاحتياط، يقول حكمهم هنا بالتخير مع أنه هنا كيف يقولون بالأصول، يقول بتقديم الناقل، يقول هنا نحكم بالتخير أو حكمه ديما بالاحتياط، قالوا يستاقل يرجع للاحتياط مثلا هيك لأجل الأخبار الواردة، بالي مو لمقتضى القاعدة بالأصول، كان يحكي على مقتضى القاعدة هنا لا لمقتضى نفس مدلول الخبرين من حيثهما، مو لأجل أن مدلول الخبرين من حيثهما لو قارناه القاعدة مثلا تقتضي فيهم هيك شيء، لا يبين الأخبار اكتب التخيير، مو أنه القاعدة تقتضي في نفس مدلول الخبرين التخيير حتى تحصل منافاة، فهنا ناظرين الى مكتب القاعدة في نفس مدلول الخبر، هنا ناظرين علما الى الاخبار الخاصة، الى نفس مدلول الخبرين من حيثهما، يعني من حيثهما مدلول الخبرين يعني مع قد عندنا عن الاخبار الخاصة، يعني مع قد عندنا عن الاخبار الخاصة، فيفارق المسألتين، فيفارق فاعل يفارق انك تقول لي شنو، فيفارق والمسألتين تفسر لي اياها شنو مولانا، هنا يكون هواية بالتعليقات تعليق، فيفارق يا ضيرا ها، فيفارق حكمهم او عملهم، حكمهم في الفقه، في الفقه شنو حكمهم بالتخيير او التفاقم، هذا يفارق ماذا المسألتين، يا مسألتين ها، مسألة ماذا الاولية والثانية، مسألة الناقل والمبيح والحاضر، هناك على مختلف قاعدة على شنو هنا ماذا من جهة الاخبار، لكن هذا الوجه السيد يقول وأنا قلت فتحة هذا مخائص هو يريد يقوله بس من بكلمة فتحة، لكن يرد على هذا الأخير أن إذا راجعنا كلماتهم في الفقه يظهر من كلماتهم أنهم يقولون بالتخيير في الفقه من باب مرتوى قاعدة مو من باب أخبار خاصة، لكن هذا الوجه وهو أن نقول عملهم بالفقه بالتخيير يقولون بالتخيير من جهة الأخبار الخاصة قد يأباه مقتضى أدلتهم، الأدلة الذي يستدلون بها على التخيير الفقه راجع يظهر من بعض على انه يقول متخيل من باب مصر القاعدة، فلاحظ وتأمل رحم الله وعزيك الذي ما انقلت الكلمات، المسألة الرابعة فهاي المسألة الرابعة شنو بعد وهي الأخيرة بحمد الله والمنة. وتدري شنو الرابعة؟ شنو موضوعية بعد؟ مثال بالله شنو حرام وحلال حشينا. مثل عزمان يفرد مكان أو جابوا الدجاج أو ما أدري هذا الدجاج مذكى مثلا هيك أو غير مذكى. بس هنا أكو ماذا يد المسلم ما أدري شنو هنا أكو أظنه شك يصير وما يصير بعد. خاب على أي حال وتقد واحد يقول يد المسلم بعد شيخنا أنت شنو الشكر على حكي هاي وأنت بعد بلي تقول تعلم على أنه يد المسلم ما أدري شنو. خاب على أي حال المقصود شفت يمني قدامي فرد مرة محبوب السلامة فد غلاص ما أدري هذا خمر لو هذا ماي خمر لو ماي ها إذا خمر وما أشربه إذا ماي يلا عطشان أنا ففي مثل هذه الحالة يلا أقدر أم هاي شوفها بعد موضوعية ليه لأن هذا الغلاص بالخصوص في مثل هذه الحالة يلا شنو الحكم هاي شبه موضوعية الحكم هنا شنو يقول الشيخ قال بعلي فحتى الاخباري بعد هنا الرجال هو شي يقول هم يقول بالاباحة بعلي حتى الاخباري بعلي اخباري كان يقول بالاحتياط هناك في شبه الحكمية الكلية اما في الموضوع شبهات موضوعية ما يقول بعد ديما بعلي فهنا بعد بعلي يجوز لك ماذا أن تشرب وكذا وهذا ويجينا إن شاء الله بعدين في الخاتمة حشي بعدين بالخاتمة إن شاء الله خاتمة يعني وين مو هنا خاتمة لما نخلص الأصول العملية في الاستصحاب إن شاء الله إذا بقينا طيبين إن شاء الله وصلنا هناك خاتمة أكو أنه إذا كان ماذا باليد يكون أوجه الضوء وأشوفا هذا شنو أشوفا أنه مقبل عين هم يبين بعض مرات أن هذا خمر له ماي بس ما وجه الضوء يصير فحص لازم يعني وبعض مو لازم يعني قلنا اصل اباحه نبدا نجري لكن اصل اباحه نجري بعد الفحص يوم من دون شنو فحص مو لازم ادي اقول لك والله تشوف في هذا ما تشوف في هذا المختبر او وجه الضوء خلينا نشوف ان شاء الله يجينا هناك على ان الفحص ماذا هم ليس بلازم مو لازم ماذا اتوجه الضوء راسا نقول الاصل ماذا كل شيء لك حلال او في الخشمة كما تقولي حتى لا تفتهم بالنص ماذا لو ما استخاف تفتهمها ماذا بالنص فالمقصود على انه بلي الروايات هنا كل شيء الا فحلال رفع عن امتي ما لا يعلمون كل هذا هنا ماذا موجود واكو عندنا فرد رواية هم ما تهناني شوف بالله هاي الرواية يمكن الاستدلال بيها يا ولا رواية مصعب ابن صدقة ذكرها العلامة ايه بيها هاي الرواية بيها هاي الرواية بل هاي الرواية تقول كل شيء إلا حلال وزين هاي فيدنا حتى تعرف أنه حرام في هاي فيدنا كل زين لكن شو بها يستكمل وذلك الإمام راح يحط أمثل كل شيء إلا حلال ما مثل بي من بهذا الغلاف لو كان مثل بالغلاف كل زين شوف ايش أمثل الذي مثل شنو قال وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله شنو هذا الثوب أنا لما اشتريته مني من ذاك النسيب ذاك بايته او جاي شنو يبيعه لعله اكو يا باط لعله فالامام قال لا تدير بال لعله لا تدير بال كل شيء لك حلال وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقه البائع حلال ما يخالف كل شيء لك حلال طبق بعد شنو كل شيء حلال امام فيه هو عينه مثال ثاني ضرب الامام او عندك عبد ولعله شنو حر هذا شلون اذا حر شلون اجى بالسوق النخاسين وبيع في سوق النخاسي نقول مثلا خوف فرد واحد ماذا اذا جر من اذنه وقال له على انه اذا تقول انا مو عبد ترى اكلت لك ايه اسكت انا اجرك من اذنك واقول هذا عبدي يلا تعال يصير يوم يصير او هو اذا ميت جوع خطية الناس يطوا اكل فباع نفسه بعنوان عبيد مثلا مو انه واحد جر من اذنه بالقوة اجا وضاع نفسه ماذا اجا البسوق قال انا مولاي موكلني تقدر عند الضرورة يجوز افتره مولاي موكلني انه اجي ابيع عن نفسي ابيع عن نفسي يصير خب هذا واحد انه ماذا مولاي يوكل العبد انه يروح للسوق ويبيع نفسه هو حار من جوع هو قاعد يذوق فالمقصود على انه بل فتحتمل هيك شيء فاحتمل انه واحد اجى اجوال وباع له اجى المقصود تحتمل انه هذا انه شيء اذا هذا مو ملكك يعني بالثاني مو ملكي هذا الشيء المثال الحر احتمل انه يقول لا هذا وساوس الشيطانية مالك شغل بيها عيفة مو بعد ما سرت اجت للحوث يقول لعله هذا مثلا جبره وباعه او غير ذلك لا كل شيء لك على او باعه شوف الوساوس الشيطانية وين تروح زوجتك جارية عدك الشك تقول بالله هذه لعله اخت الرضاعية لعله ما يصير يعني بعض مرات واحد ايام الصغر وكذا قد انه راضع ويا من امه حينئذ يمكن هذا الشيء فتحتمل هذا الشيء لعله هي حرام اخت الرضاعية فالامام يقول كل شيء لك حلال فالخلاصة الامام سلام الله عليه مثل لقاعدة كل شيء لك حلال بثلاثة امثلة ثوب وعبيد وشنو الزوجة مدري الجارية ما مثل بالقلاص الذي احنا مثلنا به لو كان مثل بالقلاص لعله احسن لعله احسن ليش بعدين ابين المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة الحرمة وين غير الوجود غير الوجود يعني يونس إباحة لو مكروه إحنا من أول شيء قلنا بعد لو مستعمل أثرت مع كون الشك في الواقع الجزئية في هذا المعين هذا الإغلاق حتى في الموضوعية لأجل الإشتباه في بعض الأمور الخارجية نفس الشك نفس الموضوع إشتباه الأمور الخارجية مو فقدان النص ولا إجمال النص ولا تعارض النصي فما إذا شك في حرمة شرب مايع وإباحته للتردد في أنه خل او خمر وفي حرم هذا مثال ثاني قاعد يفيد او في حرمة لحم لتردده بين كونه من الشاة او من الارنب نقطة فهنا شنو يقول والظاهر عدم الخلاف في ان مقتضى الاصل فيه الاباحة عدم حتى اخبارهم الرجال يقول ليش الاخبار الكثيرة في ذلك في انه هذا مباح مثل قولي عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام الرواية الثانية كل شيء فيه حلال وحرام هذه إضافة حلال وحرام فهو لك حلال واستدل العلامة في التذكرة على ذلك يعني على أساس حل الشبهات الموضوعية برواية مسعد ابن صدقة شو تقول هاي الرواية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك إذا علمت أنه حرام ذاك الوقت تدعه من قبل نفسك أما إذا ما علمت على مثال شنو وذلك مثل الثوب قاعد ينصرم أمثل الإمام علما لتطبيق فاس الحيل مثل الثوب عليك يكون عليك ولعله سرق أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه هو إذا من جوع باع نفسه أو قهر واحد جر من ابنه فبيع أو خدع فبيع واحد خدع قال له لك تعال أنت تسوي نفسك حر عبده وتبيع نفسك كل الزين أو امرأة تحتك وهي أختك تحتمل أنه أختك او رضيعتك انه اختك النبدية او رضيعتك ربعة ايام يقول الامام في كل ذا موارد الشك اطبق كل شيء لك حلال والامام بعدين شوف ايش قال له والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك على هذا يعني شنو يعني كلها حلال حين الشك حتى يستبين لك غير هذا او تقول يستبين لك غير هذا يعني شنو يعني يستبين لك يتضع لك على انه مو حلال هاي اختك الرضاعية او النسبية او تقوم به البينة تجي البينة وتشهد هاي الرواية من الروايات اللي تدل على حجية البينة لذلك الفقهاء لما يوصلون الى بحث حجية البينة يذكرون هذا دليل على حجية البينة او تقوم به البينة على اي تقوم بين على انه اختك الرضاعية المقصود وتبعه عليه جماعة من المتأخرين تبعوا منه العلامة في هذا الاستدلال بس الشيخ الأنصاري يقول والله أنا عندي ماذا إشكال في من أطلس اليوم رأت الإشكال عنوانه وباكر إن شاء الله ماذا التطبيق شنو هو الإشكال بالله التفت له لعله حضر الجواب إشكال هو ظري يمدأ عن دقة الشيخ الأنصاري يقول الشيخ في ذن الأمثلة الذي ضربها الإمام سلام الله عليه إطالة الحل أبدا ما تجي سبحان الله سبحان ما تجي إطالة الحل بالي فشلون الإمام ماذا طبق فاس الحيل أهل الدار أدرى بما في الدار أنا ما أدري شلون هاي الإمام طبق ليش يقول لي عن في المثال الأول فعن مثال الأول مثال أنا هاي الصائلة بس اليوم وساوس شيطانية صارت عدي أقول له هذا البزلي اشتراك من عدة الصائل لعله ماذا سارقها غاضبها وجاء يبيع فأشك حلائبها لي لا حرام. الشيخ العطاري يقول لا حلال، لكن مو من ناحية أصالة الحكم، ما ناحية قاعدة يد المسلم، صوخ المسلمين، يد المسلمين، ما أدري يد المسلم زوجها، بس هذا المسلم يا مو مسلم، المسلم بعد شو؟ فمن ناحية يد المسلم يثبت على أنه ماذا؟ هذا حال من دون هذا من إلى أصالة إحنا ما نحكم بالحل أجل هذا قاعدتنا. لا غضان النظر عنا لعله تقول لعل الإمام حكم إصالة الحل، غض النظر عن من؟ عن قاعدة اليد. قل لك إذا غض النظر عن قاعدة اليد يكون الإمام يحكم الحرمة مو بالحلية. ليش؟ لأن إذا أشوف هذا ملكه ومو ملكه، من البزاز ولا لا، لا هو ملك البزاز، ملك من؟ ملك من؟ وحتما هذا قبل البزاز عد من شان هذا القماش قبل هذا البزاز عد من شان هو في المال، ولعله هذا غاصب أو سار منين من الملمو. أصل بقاء ملكية المعمل أصل أول هيك يقصدي ولا. إذا أشوف أقل النظر عن قاعدة اليد أشوف أن البزاز مك هذا الشيء اشتراه من المعمل لو غصبه باقي على ملكية المعمل أصل يقول يقول باق على ملك المالك أول أو ما صار هذا البزاز مالك، فالأصل يقصد حرمة أفاق الحل بعد ما يصل لأنه أصل حاب موضوعي. إذا أكو أتصلنا وبإمان إلى الأصل الحكمي أصل الموضوعي مولانا من ذاك اليوم حاكي على الأصل الحكم خوش إيش الظريف كترة إنصافا دقة من تسليم شوني ولا. فخلاص الإشكال أن خلاص خلاص الإشكال أن الإمام لما حكم بالحل حكم بالحل شنو ناظر إلى يد إذا إلى اليد فهي اليد تحل اليد بالعادة علما ناظر إلى الأصل الثانوي القاعدة الأصل الثانوي شنو هو اليد هذا يرضى الحلية مو ناحية أنه أصل حل من ناحية على أنه يد ناظر إلى الأصل الأول مع قطع النظر عن اليد إذا قطعنا هناك حرمة استصحاب ملكية تعمل جارية وهو مقدر على أصل الحلية شلون الإمام حكم بالحل ما أدري. وهذا في المثال الثاني من عبد إيه لديك إيه أنا مسترسة من النخاس هم نفس الحكي كلام جمع عدنا. إذا ننظر بقاعدة الثانوية الثانوي اليد ويد المهم شو تقضي أن النخاس يملك هذا العبد تبيعه إيه يصير جار الحلية راح يصير من باب من يا باب من باب يد المهم. وإذا فروا على أنه اختان النظر عن ذاك الأصل الأول يرضي في كل إنسان ماذا أن يكون عبد وحر الحرية صارت الحرية هذا أصل يسبب أصل الحرية أكو عندنا هذا أصل فيقتضي على أنه هذا يزنى وهذا مقدم علينا على إصالة الإباء الحلية لا تصل النور. وهكذا الثالث المثال استعمال قضية الرضيعة هذه المرأة اللي أنا أشوف سيعد إذا أنظر المن الأصل الثانوي عنوان الثانوي عنوان الثانوي شنو الشيخ صفي طب أنا أتكن على أنه ها ربعة وياي وما ربعة وياي إن شاء الله ما ربعة عدم تحقق العلقة الرعية المحرمة فتكون قال منها الناحية مو ناحية أصل الحكم هذا يكفيني. وإذا أنفع النظر عن هذا عن هذا يعنيه إصالة عدم تحقق الرع والأخوة النسبية بيني أو الرعية بيني وإذا أقطع النظر إذا التفتت لهذا فهو هذا يتفتت الحكم إذا أقطعت النظر فالأصل الأولي شنو الشيخ تبقى الأصل الأولي يقتضي التحريم. ليش؟ لأن نشوف أن هذا العقد صار محللا لما جرى بيني وبين هذيك لما جرى بيني وبينها أشوف كان هل تحققت العلقة النسبية عقلة لا الزوجية الحصل يا لا يعني أنت وقبلت يأثر يا ما أثر سواها حلال علي ولا استصحاب يقول أول ما كانت حلال الآن همات إن شاء الله ماذا ليست بحلال. فالأصل الأول دائما يقتضي الحرمة ويكون حاكم على إصالة الحل. وإذا انظرنا إلى الأصل الثانوي دائما يقتضي الحل بلا حاجة إلى إصالة الحل. فإصالة الحل ليش لو انطبق الإمام ما ندري والحمد لله رب العالمين.